أحضر لي مرأة لتغسيل عندي في المقبرة، أحضروها في سيارة مكشوفة في عز الظهر في شمس محرقة، وكان تحت المرأة الميتة فراش من الإسفنج، فمع طول الخط حتى وصولها للمقبرة الأخوان كانوا متمسكين في سيارة النقل ولم يتمسكوا أو يمسكوا المرأة من الاهتزاز في السيارة، أنزلوها وأدخلوها إلى المقبرة ليقوموا الأخوات بغسلها. بعد ما قاموا بغسلها كنا قمنا بالصلاة عليها في المسجد، والعبرة هنا يا أخت كانت غسلها غسل عائلي كما تذكر الأخوات اللي قاموا بغسلها، والصلاة عليها كان صلاة عادية لم نلاحظ أي شيء، لكن العبرة هنا يا أخت عندما أردنا تنزيل هذه المرأة إلى القبر لم نستطيع تحريكها ولم نستطيع حملها من النعش إلى القبر، وكان العدد يكفي لأن يقلب سيارة ظهرها على عقب، لم يستطيع تحريك الجنازة قدر 1 سنتي في القبر. نزل 3 من أولادها في القبر، ووقفت أنا على فتحة القبر لإنزال الميتة من النعش على الحفرة فلم أستطيع. فإما شاهدت المنظر هذا إنه كل اللي واقفين ما قدروا يستطيعوا ينزلوا الجنازة هذه في القبر، بدت رجلاي تنتفض من هول المنظر. ابنها الكبير كان تحت، أول ما شاف المنظر طاح على ركبته وكان يبي يضرب بالصوت، يبغى يزعج بالصوت، شاف المنظر إنه أمه ما هي قادرة تتحرك من النعش، فأشرت لها بإصبعي أستر أمك لا تضحك. حتى أحد الأخوان حاضرين معايا قال لي يا شيخ أخرت، فذكرت أن له في مسمار تحت النعش ماسك في الاسفنجة اللي يضع عليها الميت، قلت له ما في مسمار بحاول أن أنا أنزع المسمار هذا، فلم أستطيع يا أخوان، فكيف أتصرف؟ وهذه الحالات التي تمر علينا غير موجودة في فقه الأموات. فاتصلت بأحد الأخوان في الرياض فقال لي يا شيخ، يعني حكيت له القصة بسرعة، فقال لي حاول أن تقرأ. قلت يا شيخ الميت ما ينتفع بالقراءة، الميت ما ينتفع بالقراءة. قال لي أقرأ وإن شاء الله خير. فبدأت أقرأ، حتى قراءتي للقرآن كانت غير كاملة، يعني أقرأ شوية من ياسين شوية من قاف شوية من الملك، ليست كاملة. بعد أن قرأت بدأت رجلها من الخلف ترتفع، إحنا ننزل الميت ندخلها مع رأسها سل من جهة موضع الرجول، فبدأ رجلها يرتفع من الخلف، فقلت الحمد لله فاتحة خير. فيما الجو ينزلوها نزلت معنا وأنا أقرأ، ما يسحبوا الأخوان وأنا أقرأ، حتى تأكدت إنه رجلها نزلت في يد ولدها الكبير. فتوقفت عن القراءة، عندما توقفت عن القراءة انفلتت منهم الميتة، فنزلت أنا على القبر فقلت ليه فكيت الميتة؟ فقالوا يا شيخ ما قدرنا نستحمل تقلها، نحن الثلاثة ما قدرنا، ولو جلسنا متمسكين فيها كان نحن الثلاثة كلنا خبطنا في الجدار المقبرة التي أمامنا. فقلت طيب، قلت للأخوان غطوا القبر بالنعش، فوريت طبعا لا يجوز لي أن ألمس المرأة إلا إذا كان ما في أحد مقطوع من شجرة ممكن. فقلت لأولادها جروها من الوصلة عند الرأس، فجروها جيبوها على جهة القبلة عشان نوجهها للقبلة ونحل الأربطة. تخيلوا يا أخوان، يعني سحب الميتة عشان توجيهها للقبلة مسافة حوالي يعني نص متر فقط، اللي هي فتحة القبر نجرها نوديها على جهة القبلة. السحبة هذه اللي سحبوها فيها عملت حفرة في نفس الوصلة دي، لو عملتها بنفس الكوري أو بالحفار هذا ما تسوي زيها. فعلى طول الولد يمسك في راسي ويقول لي أستر أمي الله أستر، أستر أمي الله أستر. قلت له لا ما هو بيدي الأمر، أنت شفت الحالة بيدك. فقال لي يا شيخ أنا يما أطلع أقول لك. قلت له قل لي الآن. قال لي يما أطلع يا شيخ لا تفضح أمي الله يستر عليك، يما أطلع أنا أقول لك حال أمي. بس قال لي طلب بسيط، قال أنا شفت أمي بعد الغسل قبل ما يكفنوها، فلي طلب يا شيخ ممكن إني أشوفها أفك وشها أشوفها؟ قلت له أجل خليني أنا أخرج من القبر. قال بس بدي أخوش أشوفها وأسلم عليها. قلت له خليني أخرج أنا من القبر وأحد الإخوان ما هو محرم وأنت وأخوك سلموا عليها. والله أعلم في الحالة هذه هل يجوز أو لا يجوز. إنما يا إخوان بعد أن دفن الميت هذه مسكت ابنه الذي قال لي سوف يشرح لي القصة، مسكت عشان يقول لي أحوال أمه في الدنيا، فأخذ يقبل رأسي ويعتذر يقول يا شيخ ما أقدر أقول لك. قلت له أنت وعدتني. قال يا شيخ وعدتك قبل أن أرى أمي، إنما بعدما انكشفت عن وجهي لا أستطيع أن أقول لك حد. قال كلمة واحدة فقط أستطيع أن أقولها لك، أن المرأة التي دفناها ليست أمي. قلت له كيف يا ولدي هذا تصريح الدفن وهذا يلزم؟ قال أقول لك يا شيخ كلمة واحدة فقط، إن المرأة التي دفنتها ليست أمي، أمي عند تقبيلها بعد الغسل كانت بيضاء تشع نورا، إنما التي رأيتها في القبر كان وشها أسود كالفحم. أسأل الله لي ولكم العافية يا أخوان، وأرجو معذرتي فلا أستطيع أن أكمل معكم.